ادرس ما نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم بارك فينا وفي شيخنا وفي السامعين. الباب 16 في صفة الأمراض والأدواء سوى ما مر منها في فصل أدواء العين وذكر سادس الموت والقتل. سادس سادس الباب السادسة بالنصب، نعم نعم، الباب السادسة عشرة في صفة الأمراض والأدواء سوى ما مر منها في فصل أدواء العين وذكر الموت والقتل. ده وفي ايش مهم؟ سياق، نعم، إلا وذكر، نحن قرأنا هذا كله، نحن نحن وقفنا عند قرأنا، الفصل. طيب خليك معي، نحن وقفنا عند الفصل السادس عشر في الباب السادس عشر. طيب، فصل في الجرح. أيوة نعم. نعم، قال المصنف رحمه الله: فصل في الجرح عن الأصمعي وأبي زيد والأموي والكسائي: إذا أصاب الإنسان جرح فجعل يندى، قيل صهى يصهى، فإذا سال منه شيء قيل فص يفص وفز يفز، فإذا سال بما فيه قيل نج ينج، فإذا ظهر فيه القيح قيل أمد وأغث، وهي المدة والغثيثة، فإذا مات فيه الدم قيل قرت يقرت قروتا، فإن انتقض ونكس قيل غفر يغفر غفرا وزرف زرفا. فصل في إصلاح الجرح عنهم أيضا: إذا سكن الظاهر ورم، الظاهر أنه قرط يقرط من باب نصر، نعم، قرط يقرط أو من باب قعد، قعد يقعد قعودا قرط يقرط قروتا، يعني بمعنى أنه حبس فيه الدم. نعم، مشت. فصل في إصلاح الجرح عنهم أيضا: إذا سكن ورمه قيل حمص يحمص، فإذا اصطلح وتماثل قيل أرك يأرك واندمل يندمل، إذا علته جلدة للبرء قيل جلب يجرب، إذا تقشرت الجلدة عنه للبرء قيل تقشقش. فصل في ترتيب التدرج إلى البرء والصحة عن الأئمة: إذا وجد المريض خفة وهم بالانتصاب والمثول فهو متماثل، فإذا زاد صلاحه فهو مفرق، إذا أقبل إلى البرء غير أن فؤاده وكلامه ضعيفان فهو مطارغش، مطارغش، صح كده سيدنا؟ نعم فهو مطرغش. نعم، فهو مطرغش عن النضر بن شميل، فإذا تماثل ولم يثب إليه تمام قوته فهو ناقه، فإذا تكامل برؤه فهو مبل، وإذا فإذا نقول رد نحن إن في العامية نقول في فترة النقاهة، نعم نقول على المريض في فترة النقاهة، يعني بمعنى أنه تماثل للشفاء لكن لم يستمد تمام قوته. نعم ماشية. فإذا رجعت إليه قوته فهو مرجع، ومنه قيل إن الشيخ يمرض يوما فلا يرجع شهرا إلا ترجع إليه قوته. فصل في تقديم البرء: أفاق من الغشي صح من العلة، صح من السكر اندمل من الجرح. فصل في ترتيب أحوال الزمانة: إذا كان الإنسان مبتلى بالزمانة فهو زمن، فإذا زادت زمانته فهو ضمن، فإذا أقعدته فهو مقعد، فإن لم يكن به حراك فهو المعضوب. الفصل 21 في تفصيل أحوال الموت: إذا مات الإنسان عن علة شديدة قيل أراح، قال العجاج أراح بعد الغم والتغمغم، فإذا مات بعلة قيل فاضت نفسه بالضاد، فإذا مات فجأة قيل فاضت نفسه بالضاء، وإذا مات من غير داء قيل فقس وفقس عن الخليل، فإذا مات في شبابه قيل مات عبطة واختضرا، فإذا مات من غير قتل قيل مات حتف أنفه. وأول من تكلم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مات بعد الهرم قيل قضى نحبه عن أبي سعيد الضرير، فإذا مات نزفا قيل صفرت وطابه عن ابن الأعربي، وزعم أنه يراد بذلك خروج دمه من عروقه. فصل في تقسيم الموت: مات الإنسان نفق الحمار طفث البئر ذون، تنبل البعير همدت النار قرت الجرح إذا مات الدم فيه. فصل في نحن تقسيم الحق. بينا في اللقاء الماضي الذي لم يسجل أن إذا يقال كذلك قضى نحبه، ظاهر القرآن أنه يقال لمن هرم ولمن لم يهرم، ولذلك قال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال، يعني فيهم وصف الرجولة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي هؤلاء الرجال. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هنا ليس بنفس المعنى الذي ذكره الثعلبي، لذلك هو قال، ولذلك هو دقيق، يعني هو قال: فإذا مات بعد الهرم قيل قضى نحبه عن أبي سعيد الضرير. فهنا هو لم يشر إلى المعنى المشهور من أنه يستعمل قضى نحبه بمعنى أنه مات، واضح، وأتى به مقيدا بالهرم عن أبي سعيد الضرير. فهو دقيق رحمه الله. نعم. فصل في تقسيم القتل: قتل الإنسان جزر البعير ونحره وذبح البقرة والشاة، أصم الصيد فرك البرغوث قطع القملة صدغ النملة، عن أبي عبيد عن الأحمر نعم، وحطم. وقلنا في اللقاء الماضي: قتل الإنسان ذبح البقرة والشاة، ولا يقال ذبح الإنسان، الآدمي لا يذبح، وأتينا بما يؤكد هذا، وحديث جئتكم بالذبح هذا كناية عن القتل. ولذلك كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأحرقن قريشا، واضح، نعم. وقال في حديث آخر: أحرق عليهم بيوتهم، وهو لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، ولم يحرق بالنار، ونهى عن هذا. فهذا كله كناية عن القتل، كناية عن القتل، الآدمي لا يذبح وإنما يقتل، واضح، نعم. خلافا للخوارج، يعني هم يفعلون هذا قديما وحديثا. خوارج الخوارج، وأصبح هناك نعم، مصطلح يعني إيه، وقال خوارج الخوارج، نعم صحيح. يعني الخوارج صاروا يردون على بعض غلاته ويتبرؤون منه، سبحان الله. نعم، هم طوائف، يعني هم يزيدون على 20 طائفة، ولذلك بين هذا ابن حزم وغيره توسع. وأنصح إخواني أن يقرأوا رسالة قصيرة أنا كتبتها في بيان عقيدة هؤلاء، موجودة على الموقع. أسأل الله أن يهديهم من مولانا. وحطم أحسنوا وأفصحوا، لأن القرآن نطق بذلك في قصة سليمان عليه السلام: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. أطفأ السراج أخمد النار أجهز على الجريح. فصل في تقسيم أحوال القتل: إذا قتل الإنسان القاتل ذبحا قيل ذعطه وسحطه عن الأصمعي، إذا خنقه حتى يموت قيل درعه عن الأموي، إن أحرقه بالنار قيل شيعه عن أبي عمرو، إن قتله صبرا قيل أصبره، فإن قتله بعد التعذيب وقطع الأطراف قيل أمثله، فإن قتله بقود قيل أقاده وأقصه. فإن قتله صبرا قيل أصبره وصبره، نعم قيل أصبره وصبره. فإن قتله بقود يعني بقصاص قيل أقاده وأقصه. نعم الباب 17 في ذكر ضروب الحيوان. فصل في تفصيل أجناتها وأوصافها وجمل منها عن الأئمة. الأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق، الثقلان الجن والإنس، الحن حي من الجن، البشر بنو آدم، الدواب يقع على كل ماش على الأرض عامة، وعلى الخيل والبغال والحمير خاصة، النعم أكثر ما يقع على الإبل، الكراع يقع على الخيل، العوامل يقع على الثيران. هذه من ال يعني ما يقال له مما اشتهر وليس ولم لا يوجد عليه يعني أدلة. وقال الحن حي من الجن، هذا واضح. نعم طيب هذا يعني نص عليه ابن كثير وغيره من المؤرخين، قالوا في أول الأمر كان يسكن هذه الأرض طوائف من الحن والبن، هذا قبل خلق آدم. وهل هم من الجن؟ نعم نعم تفضل يا مولانا. نعم فقال يعني قال بعض المؤرخين كانوا يسكنون الأرض قبل خلق آدم يعني. واختلف هل هم من الجن أو لا، قيل من الجن وقيل ليس من الجن، وهذا الذي عليه أكثر من أثبت الحن والبن. ثم نعم أرسل الله جل وعلا عليهم الجن فقتلوهم، فعاش الجن في الأرض ظهورا طويلة فأفسدوا فيها، ولذلك قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أرادوا به أرادوا الجن والحن والبن. قالوا طيب، ثم يعني لما تكلموا على أشكالها قالوا هي ليست بجن وليست بإنس، يعني هي بين يعني على شكل بعض الحيوانات مثلا الدود أو نحو هذا، وهي كبيرة، وأتوا بأشياء عجيبة يعني. نعم منهم من قال كانوا يشبهون الشجر، يعني لهم جسم كجسم الإنسان وأذرع كأذرع الشجر وقرون كقرون التيس أو نحو هذا يعني. طيب هذا هو المشهور الحن والبن. وهناك من أثبت الخن والمن والدن والنس، هذه كلها مخلوقات قالوا كانت تعيش على الأرض. فقوله الحن هو ممن يميل إلى أنهم حي من الجن، عرفت يعني لماذا قال هذا حي من الجن؟ كأنه يريد أن يقول ليست مخلوقات تختلف عن الجن، هي حي من الجن، هذا إن صحت. واضح؟ نعم نعم نعم نعم يعني ما ذكروا الحين والبن والنيس، ما ذكروش الديناصورات. لأن الديناصورات هذه من الكاذبات الكبيرة العريضة التي مع الأسف كثير من المسلمين يعني يردد ما يسمع، ويأتون بما يقوله الغرب من غير تحقيق يعني. لا يوجد ما يسمى بالديناصورات، وحفريات التي يدعون أنها موجودة وأنها تعود إلى ملايين السنين. الأرض هل عمر البشرية ملايين السنين؟ لا، عمر البشرية هم لا يقولون إنها ملايين السنين، لا يقولون هذا، لكن عمر المخلوقات، عفوا عمر المخلوقات هل هي ملايين السنين؟ هم هذا يقولون هذا، لا هذا يقولون إن الواضح. هي انقرضت من 55 مليون سنة. طيب ما هو لو من أين أتوا بهذا؟ قالوا من الحفريات، الحفريات هذه هم صنعوها هم من باب كما يقال الشو الإعلامي، عايزين يعملوا إعلام، ومن باب إن هم يجعلوا الأمم يستخفون بعقول الأمم. جميع المؤرخين من لدن يعني من عصر ما قبل الميلاد إلى عصر التاريخ الإسلامي، ما ذكر أحد شيئا عن الديناصورات هذه. ثم لا ظهرت في القرن العشرين وصارت مشهورة جدا ومسلما بها، يعني سبحان الله، وتأتي في الأفلام وتأتي على، فلو كان تكلم عليها المؤرخون القدامى لا قلنا كلامهم، يعني ننازعهم في الزمن فقط يعني، لكن نتوقف في إثباتها. فهذه الحفريات التي يتكلمون عليها كلها كذب في كذب، وهذه عظام موتى ويشكلون منها شكل الديناصور هذا ويقولون هذا الديناصور، وهذا لا وجود له. نعم. مشهدين. العوامل يقع على الثيران، الماشية تقع على البقر الضائلة والماعزة، الجوارح تقع على ذوات الصيد من السباع والطير، الضواري تقع على ما علم منها، الكحل يقع على العجم من البهائم لا، والطيور. الحقل، هكذا ضبطت عندي. لا الكحل، الكحل الحقل، الحكر نعم. يعني أصوبها مش الحكر. ولذلك نحن في زمن، يعني أنا أنصح إخواني، أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني أن يجعلوا الأصل فيما عند الغرب هو الكذب، ولا يقبلون شيئا إلا إذا كان حقيقة علمية مسلما بها، وما سوى ذلك من النظريات فإنه يبقى في موضعه، يقال هذه نظرية لا تتنزل منزلة الحقيقة والشيء المسلم به، وما كان فيه خلاف فإنه يبقى فيه الخلاف دائما وأبدا، لا إشكال، يعني لا ننازع فيها، وما صار مسلما به وهو عند المتخصصين أو عند بعض المتخصصين لا يسلم به، فلا يجوز أن يأتي العامي ويقول هذا، كيف تنازع في هذا، كيف تخالف في هذا، لأن هذا صار عند العوام كأنه متفق عليه. والغرب مع الأسف يعني يزيفون الحقائق كثيرا جدا في كثير من الأمور المسلم بها عند علماء الإسلام، وطالب العلم في أول الطريق لا يمكن أن يميز بين ما كان معروفا عند العلماء، أعني علماء الإسلام، وما لم يكن معروفا عندهم، فإنه لابد إذا تعمق في القراءة وفي تتبع كلام العلماء لا سيما في الفلكيات وفي التجارب والعلم التجريبي، لابد أن يقطع بفساد كثير مما يسمعه مما هو مشتهر اليوم، سواء كان في الفلك أو في الجغرافيا أو في التاريخ، في جميع العلوم، حتى الطب والكيمياء والفيزياء والعلوم الهندسية، هذا كذا هم يزيفون الحقائق ويعطون من يريدون جائزة نوبل، ومن لا يريدون يمحونه ويجعلونه يعني لا يجعلون له ذكرا، لأنه لا يوافق النظام العالمي الماسوني. وأنا أنصحكم كثيرا لمن كان محبا للفيزياء والعلوم الهندسية، هذا من تخصصي أيضا، أنصحه أن يقرأ عن مثلا نيكولا تسلا وعن اختراعاته والكهرباء، الكهرباء التي يعني قام ببناء الكهرباء، كان يعني يجعل الكهرباء كالواي فاي عندنا الآن، تسمع عن الإنترنت الهوائي، هذا الرجل عبقري استطاع أن يجعل الكهرباء تنقل عن طريق الهواء، أعني أنه يضيء، كان يضيء المصابيح من غير تيار سلكي، يعني لا سلكية، كهرباء لا سلكية، هذا ربما يسمعه بعضكم لأول مرة. فحاربوه وصادروا جميع اختراعاته وقالوا لو تكلمت كذا وكذا، وبالفعل قتل يعني مات مقتولا، أو وأخذت جثته ولم يعلم بعد أين هو يعني؟ وهو عبقري القرن العشرين بلا منازع، يعني لم يأتي أحد في عقله من الفيزيائيين والمخترعين. هو الذي اكتشف الكهرباء هذه، وله اختراعات كثيرة جدا جدا. أنصحكم من محب، يعني من لم يكن متخصصا في هذا أو لا يحب فلا يعني يشغل نفسه. طيب تستفيد من هذا بعد أن تقرأ مثلا في مسألة كهذه، تقول ما نتعلمه في المدارس والجامعات والكليات كثير منه خطأ، لأنه تقليل للغرب من غير تمحيص، ولا نحن يعني نتبع فقط، نردد ما نسمعه. لماذا؟ لأننا الأضعف. هم لجأوا إلى اختراعات المسلمين وإلى أبحاث المسلمين، سرقوها واعتدوا عليها وأخذوها ثم طوروها، ثم قالوا نحن اخترعنا. هم لم يخترعوا شيئا، هذه كلها مخترعات قديمة. جميع ما تظن أنت الآن أنه جديد هو له أصل قديم، سواء كان للمسلمين أو من سبقهم من اليونانيين أو غيرهم، كالبارود مثلا، الإنسان الآلي، هذا قديم جدا. اقرأ عن بهاء الدين ابن الأثير، واقرأ عن غيره، حسن بن الهيثم، وعن غيرهم من المخترعين الذين ينتسبون إليه. لهم كثير من الاختراعات التي هي ظهرت حديثا بأسماء أخرى، هم الذين توصلوا إلى هذا. وهؤلاء اللصوص عن الغرب أخذوا هذه الأبحاث وطوروا فيها وقالوا نحن اخترعنا، هم لم يخترعوا. نعم، كذلك من هؤلاء ألبرت أينشتاين الذي يدعي أنه يعني هو اكتشف النسبية العامة والخاصة، وهو سارق لص أعطي، هو يهودي، فاليهود أعطوه جائزة نوبل وقالوا هذا من الفيزيائيين وعبقري القرن إلى آخر ما قال. الرياضي الذي يردد ما يسمعه ومن غير أن يقرأ، من رد على ألبرت أينشتاين فإنه لا يمكن أن يقبل ما أقول أنا الآن. لماذا؟ لأنه درس هذا في الكلية وصار بعد ذلك يعمل في هذه الوظيفة ويردد ما يسمع، ليس عنده الآلة التي تمكنه من الرد لأنه ببغاء. لكن لو قرأت مثلا كيف رد نيكولا تسلا على ألبرت أينشتاين وسماه بكذا وكذا، ورد عليه روبرت وغيره من علماء عصره، وكيف كان هذا الرجل أصلا يعني كان من الفشلة، رسب كثيرا من السنين وما تخرج إلا بعد يعني كثير من أعاد أكثر من 7 سنوات حتى يتخطى بعض المراحل. فعلى كل يعني هم يزيفون. الذي أريد أن أقوله، لا أقصد هذا المثال بعينه، وإنما أريد أن أضرب لك مثلا أنهم يزيفون الحقائق حتى تنقلب، فيصير عند أغلب المسلمين الحق باطلا والباطل حق، لأن الإعلام عندهم، الآلة عندهم، الميديا كما يقال، هم يتحكمون فيها، يتلاعبون بنا، دخلت جميع البيوت. والله المستعان، يعني هذا موضوع من المواضيع الشائكة جدا التي تؤلمني. ولذلك أنا أنصح إخواني ألا يقتنوا يعني التلفزيون أو الدش أو لا تمكن ابنك أو بنتك من الجلوس على الإنترنت أو هذه المواقع، لا تجعله أداة في يتحكم بها الغرب. هذه نصيحتي يعني. أعتذر لو خرجت عن الدرس. ولا يهمك يا مولانا، نكمل إن شاء الله. تفضل يا سيدي. فصل في الحشرات. الحشرات والأحراش والأحناش تقع على هوام الأرض. وروى أبو عمرو عن ثعلبة عن ابن الأعرابي أن الهوام ما يدب على وجه الأرض، والسوام ما لها سم قتل أو لم يقتل، والقوام كالقنافذ والفأر واليرابيع وما أشبهها. فصل في ترتيب الجن. عن أبي عثمان الجاحظ قال إن العرب تنزل الجن مراتب، فإذا ذكروا الجنس قالوا الجن، فإن أرادوا أنه يسكن مع الناس قالوا عامر والجمع مار، فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإن خبث وتعظم قالوا شيطان، فإن زاد على ذلك قالوا مارد، فإن زاد على القوة قالوا عفريت، فإن طهر ونظف وصار خيرا كله فهو ملك. فصل في ترتيب صار الصفات خيرا المجنون. كله صار خيرا كله، كله نعم نعم، وصار خيرا كله فهو ملك. فصل في ترتيب الصفات المجنون. إذا كان الرجل يعتريه أدنى جنون وأهونه فهو موسوس، فإذا زاد ما به قيل به رئي من الجن، فإذا زاد على ذلك فهو ممرور، إذا كان به لمم ومس من الجن فهو ملموم وممسوس، فإذا استمر ذلك به فهو معتوه ومألوق ومألوس. وفي الحديث نعوذ بالله من الألق والألس، إذا تكامل ما به من ذلك فهو مجنون. فصل يناسبه في صفات الأحمق. إذا كان به أدنى حمق وأهونه فهو أبله، فإذا زاد ما به من ذلك وانضاف إليه عدم اللفق في أموره فهو أخرق، إذا كان به مع ذلك تسرع وفي قده طول فهو أهوج، إذا لم يكن له رأي يرجع إليه فهو مأفون ومأفول، إذا كان كأن عقله قد أخلق وتمزق فاحتاج إلى أن يرقع فهو رقيع، فإذا زاد على ذلك فهو مرقعان ومرقعانة، إذا زاد حمقه فهو بوهة وعباماء ويهفوف عن الفراء، إذا اشتد حمقه فهو خنفع وهبنقع وهلباجة وعفنجح عن أبي عمرو وأبي زيد، فإذا كان مشبعا حمقا فهو هي عفيف ولفيف عن أبي عمرو وحده. نعم هي بالجيم عفنج عفان جج، نعم نعم. فصل في معايب خلق الإنسان سوى ما مر منها فيما تقدم. يا أقرأ هذا الفصل عشان طويل ولا أسيبه؟ طيب نحن خلاص نقف هنا حتى لا تملوا، نعم نشرح فيه إن شاء الله في المجلس القادم. المهم ألا نقطع هنا وناخذ شيئا يسيرا مع مرور الوقت، يعني القليل يصير كثيرا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. ومن بارك الله فيك التزم سيدي. آمين وجزاك، من التزم قراءة 50 صفحة يوميا تجد يعني بعد سنة تجده خاتم كثيرا من الكتب بعد سنة واحدة. فنحن كم نضيع من الأوقات في غير ما هو نافع؟ كثير، الله المستعان، يعني وما أبرئ نفسي. فأنا أنصح إخواني أن نعتني بالعلم وبالعمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نعمل حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا مغفرة تحيط بالذنوب. وسبحانك آمين. اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.